قال فذلك معنى قوله تعالى عائلا فأغنى. وأما قوله جل وعلا ولسوف يعطيك ربك فترضى فلم تكن الدنيا لترضيه وهو لا يرضاها لأمته وهو يحذر منها وتعرض عليه فيأباها، وإنما هو ما يعطيه من الثواب وما يفتح عليه وعلى أمته من ملك كسرى وقيصر ودخول الناس في الإسلام وظهور الدين، إذ كان ذلك محبته ورضاه وصلوات الله ورضاء صلوات الله وسلامه عليه. نقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام دايما ننتبه ليها، مش عايزين نخلي الوسائل غايات ولا الغايات إيه؟ وسائل، يعني كل حاجة خدها على إيه؟ على قدها، كل شيء يخذ بقدره، يعني لأن لو زاد عن حده الأمر بيبقى إيه؟ بيخرج من حد الاعتدال إلى حد التجاوز يا إخواني في ما بعد. فدايما خد الأمر على إيه؟ على قدره. وروى سفيان الثوري عن الأوزاعي عن إسماعيل ابن عبيد الله عن علي ابن عبد الله ابن عباس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم رأيت ما هو مفتوح بعدي كفرا كفرا، يعني فسرني ذلك فنزلت إخواني الكرام. يعني يقول روى سفيان روى سفيان إخواني روى سفيان الثوري، يعني واضح روى سفيان الثوري رضي الله عنه واضح يقول روى يقول يا إخواني يقول روى سفيان الثوري عن الأوزاعي إخواني وإخواني يقول عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الله ابن عباس وإخواني واضح عن عبد الله واضح ابن إيه ابن عباس رضي الله رضي الله عنه عنهما عن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ما هو مفتوح بعدي، يعني رأيت ما هو مفتوح بعدي، رأيت ما هو مفتوح يا إخواني رأيت ما هو واضح رأيت ما هو مفتوح بعدي كفرا كفرا فسرني ذلك واضح فسرني ذلك إخواني الكرام واضح. فسرني ذلك واضح. فسرني ذلك فنزلت والضحى إلى قوله ولا سوف يعطيك ربك فترضى. يعني أعطي إخواني ألف قصر من لؤلؤ من لؤلؤ ترابها المسك في كل قصر ما ينبغي له واضح. طبعا يقصد كفرا كفرا أو كفرا كفرا قرية قرية واضح واضح إخواني أي قرية واضح قرية واضح إخواني واضح إخواني كما وضح الإمام ذلك واضح. قالوا وما ذكرتم من الزهد وما ذكرتم من الزهد وما ذكرتم من الزهد وما ذكرتم من الزهد في الدنيا والتقلل منها. فالزهد فيها لا ينافي الغنى بل زهد الغني أكمل من زهد الفقير، فإن الغني زهد عن قدرة والفقير عن عجز وبينهما بون بون بعيد. ولهذا قال بعض السلف إخواني الكرام ولهذا قال بعض السلف وقد سمي له جماعة من الزهاد، فقال الزاهد عمر بن عبد العزيز التي جاءت الدنيا إلى تحت قدميه فزهد فيها. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال غناه أزهد الخلق، وكذلك إبراهيم الخليل كان كثير المال وهو أزهد الناس في الدنيا. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزهادة ليست في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يديك أوثق مما في يد الله في يدي الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب في ثوابها لو أنها بقيت لك. واضح إخواني. ويقول الإمام رضي الله عنه وسئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن الرجل يكون معه 1000 دينار هل يكون زاهدا؟ قال نعم، يعني بشرط ألا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. وقال بعض السلف الزاهد من لا يغلب الحلال شكره ولا الحرام صبره، وهذا من أحسن الحدود الحدود يا إخواني، وهذا من أحسن الحدود. فإن الزهد حقيقة مركبة من الصبر والشكر، يعني من الصبر والشكر، فلا يستحق اسم الزاهد من لم يتصف بهما. فمن غلب شكره لما وسع عليه من الحلال وصبره لما عرض له من الحرام فهو الزاهد على الحقيقة، بخلاف من غلب الحلال شكره وغلب الحرام صبره، فكان شكره وصبره مغلوبين، فإن هذا ليس بزاهد. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وسمعت شيخ الإسلام أي ابن تيمية في مجموع الفتاوى جزء 10 وجزء 21 يقول الزهد تركك ما لا ينفعك والورع تركك ما قد يضرك. شيخ الإسلام تيمية: الزهد ترك ما لا ينفعك، والورع ترك ما قد يضرك. فالزهد يا إخوان الكرام فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليد، ويقابل الزهد الشح والحرص، وهو ثلاثة أقسام: زهد في الحرام، وزهد في الشبهات والمكروه، وزهد في الفضلات. يا سلام. فالزهد في الحرام فرض، والزهد في الشبهات فضل، والزهد في المكروهات متوسط بينهما بحسب درجة الشبهة. فإذا واضح يبقى الثاني متوسط بينهما اللي هو الشبهات بحسب درجة الشبهة. فإذا قويت الشبهة التحق بالأول الزهد في الحرام، وإلا فبالثالث اللي هو إيه زهد في المكروهات. وقد يكون الثالث واجبا، المكروه الزهد في المكروهات أنه لابد منه، وذلك لما شمر إلى الله والدار الآخرة فزهد في الفضلة، فزهده في الفضلة يكون ضرورة. فإن أرادت الدنيا فإن إرادة الدنيا قادحة في إرادة الله والدار الآخرة. إخواني الكرام، ولا يصح للعبد مقام الإرادة حتى يفرد طلبه ومطلوبه، يفرد الطلب ويفرد المطلوب. مطلوب الله عز وجل، يعني واضح، إفراد الطلب ألا ينقسم، وإفراد المطلوب ألا ينقسم، يعني واحد لواحد، فلا ينقسم المطلوب ولا الإيه ولا الطلب، يعني واضح. فالطلب يعني يعبر عن إيه الصدق، والمطلوب يعبر عن الإخلاص، يعني واضح، ده يعبر عن الصدق ولا يعبر المطلوب على الإخلاص. واضح إخواني. وأما توحيد المطلوب فإنه فألا يتعلق طلبه وإرادته بغير الله وما يقرب إليه ويدني منه. واضح، ويدني منه، ده توحيد المطلوب. وأما توحيد الطلب فأن يستأصل الطلب والإرادة نوازع الشهوات وجوازم الشبهات، وتسكن الإرادة في أقطار النفس فتملأها، فلا يدع فيها فضلا لغير الانجذاب إلى من؟ إلى جناب الحق جل جلاله، فتمحض الإرادة لله عز وجل. ومتى تمحضت كان الزهد لصاحبها ضرورة، فإنه يفرغه لعمارة وقته. يا سلام، يعني هي دي النقطة الأساسية، يعني بعد ما تزهد هتفضل وقتك، لأن قلبك خالي من كل ما سوى الله، متعلق تعلق كامل بالله، بملكت وقتك. عشان كده أي شيء معصية، فضول، مباح، كثرة منه تضيع الأوقات الثمينة، يعني بدلا من أن تصرف تلك الأوقات في طاعة الله والقرب منه والتأمل والتدبر في آيات الله المشهودة وآيات الله المتلوة، لا ده بالضياع. واضح. فهنا إيه، فالزهد فيها ضرورة لأنه بيفرغ قلب العبد لعمارة الوقت، ويجمع قلبه على ما هو بصدده وقطع مواد طمعه التي هي من أفسد شيء، من أفسد شيء للقلب، أفسد شيء للقلب الطمع في الدنيا، ضاع العمر كله ويفسد القلب، هيفسد يا إخواني الكرام. بل أصل المعاصي والفساد والفجور كله من الطمع. أصل المعاصي والفساد والفجور كله من إيه؟ الطلب. إخواني الكرام، لابد أن ننتبه، لابد أن نعي، لابد أن ندرك يا إخواني الكرام، يعني شيء مهم جدا وضروري أن احنا نراعيه. فالزهد يقطع مواده ويفرغ البال. يا سلام، قلب ما تقوم بالليل تصلي وانت بالك رايق وخالي من كل ما سوى الله. القرآن ونور القرآن ينزل على القلب يعمل ايه؟ قلب جاهز، ما فيش مواد فاسدة ولا أخلاط رديئة، ما فيش نوازع بفضل الله، وكل الموارد كلها في الله جل وعلا. القرآن يعمل ايه في القلب والنفس والعقل؟ ماذا يفعل؟ جوك اللي انت تقوم فيه بالليل بيبقى عامل ازاي؟ المكان اللي انت قاعد فيه شكله بيبقى عامل ازاي؟ احساسك به ايه؟ مفيش خلاف، صفاء على صفاء ونور على نور، نور القلب ونور الوحي. مش خلاف. فالزهد يقطع مواده ويفرغ البال. انما بقى التعلق بالدنيا والاسباب بالقلب يجعل العبد كاسف البال. تضارب قلبي، تضارب نفسي، ما فيش استقرار، لا عارف تنام ولا عارف تقعد، واي حاجه تزهقك واي حاجه. خلي بالك، فالزهد يقطع مواده ويفرغ البال ويجلي القلب، صنفره، واضح، ويستحس الجوارح ويذهب الوحشه. لو قعدت 5 سنين لوحدك في أوضة حبس انفرادي، مفيش وحش، عايز مين ومين هيعمل لك ايه؟ يعني عايز مين ومين هيعمل لك ايه؟ والمين ده سواء انسان او سواء مال او سواء شهرة او سواء منصب او سواء كذا وكذا، ليه؟ فالزهد يقطع موده ويفرغ البال ويجلي القلب ويستحث الجوارح ويذهب الوحشة. اخواني الكرام، ايوه نعم، يذهب الوحشة التي بين العبد وبين ربه، ويجلب الأنس بالله. يجلب الأنس بإيه إخوانا؟ إيه؟ بالله، يعني ويقوي الرغبة في ثوابه، ويقوي الرغبة إخواني الكرام في إيه؟ ويقوي الرغبة، ويقوي الرغبة في ثوابه. يا سلام، يقوي الرجاء، يقوي الرغبة في ثوابه إن ضعف عن الرغبة في قربه والدنو منه وذوق حلاوتي، حلاوة معرفته، وذوق حلاوة معرفته. أيها الإخوة الكرام، وذوق حلاوة معرفته، إخواني الكرام، ذوق حلاوة معرفته، واضح، وذوق حلاوة معرفته، ومحبته. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالب بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كل إخواننا المستضعفين، اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم ونفذ كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتهم في الشهداء، اللهم اكس عاريهم واطعم جائعهم، اللهم ابدل خوفهم امنا